السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النور، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من تفسير قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقلنا إن المفسرين اختلفوا في المراد من قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح، وبينا أن القرآن الكريم جاء فيه النكاح بمعنى عقد التزويج، كما جاء فيه النكاح بمعنى الوطأ أو الجماع بعد العقد، وهناك معنى ثالث ذكره ابن عباس وهو مطلق الوطأ. وقلنا إن أرجح الأقوال في تفسير النكاح في هذه الآية أنه عقد الزواج، والآية جاءت لتبين حرمة الزواج بالبغاة أو حرمة الزواج بالبغايا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقبح ذلك لأهل الإيمان، فمهد سبحانه وتعالى بقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذا إخبار عن حال الزناة والزواني، أن كل زاني يميل ويرغب في الزواج من زانية مثله أو مشركة لا تؤمن بالله، وكذلك الزانية لا يرغب في نكاحها إلا زان مثلها أو مشرك لا يؤمن بالله. ثم جاء البيان في آخر الآية: وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الله عز وجل الزواج بالزناة والزواني المقيمين على زناهم. وهذا ينبغي أن يلحظ في تفسير الآية، إن الزاني إذا تاب والزانية كذلك إذا تابت فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل العفيف أن يتزوجها، وهي كذلك يجوز لها أن تتزوج الزاني إذا تاب إذا كانت هي عفيفة. لكن العلماء يتكلمون على هذا الزاني الذي يقيم على زناه ويعلن بفجره، عن هذه المرأة البغي التي تمارس البغاء وتتاجر بشرفها وعرضها. فالكلام هنا على تحريم الزواج بهؤلاء. من مرجحات القول الأول أنه قول أكثر أهل العلم، ومن المرجحات كذلك سبب النزول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمرثد عندما سأله أن يتزوج عناقا، قال له: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تتزوجها أو فلا تنكح. وكذلك من مرجحات هذا القول أننا لو حملناه على الوطء كما حمله بعض العلماء فإن هذا ينافي ما جاء في كتاب الله عز وجل من تسمية الزنا بالنكاح، فالزنا لا يعرض عنه ولا يكن عنه بالنكاح، وإنما الزنا زنا، فالله عز وجل لا يكني عن الزنا بالنكاح. وكذلك من هذه المرجحات إن الغالب إطلاق النكاح على عقد التزويج، وكذلك ما ذكره بعض العلماء كالإمام ابن القيم، لو قلنا إن النكاح هنا المراد به الوطء أو الجماع فيأبى النظم القرآني ذلك، لأن المعنى سيكون الزاني لا يزني إلا بزانية، وهذا بعيد عن النظم القرآني. كذلك من المرجحات أنه تقدم تحريم الزنا في قوله سبحانه وتعالى في أول السورة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكيف بعد ذلك يقول الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين، وقد تقدم تحريمه لو حملنا على الوطء كما يقولون، فيقولون وحرم ذلك على المؤمنين أي الزنا، وهو تقدم تحريمه، فكيف يحرمه الله عز وجل ثم يعود فيقول وحرم ذلك على المؤمنين؟ ثم إن لفظ الزاني نفسه يفهم منه أنه أتى شيئا محرما. هذه كلها مرجحات ترجح القول الأول، وهو أن النكاح في الآية المراد به التزويج. هناك مسألة تترتب على آخر هذه الآية، قوله تبارك وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. ما هو حكم الزواج بالزناة إذا لم يتوب؟ هل يجوز للرجل العفيف، بل هل يجوز أصلا الزواج بالزناة سواء للعفيف أو لغير العفيف؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أي اختلفوا في حكم زواج العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني. وعندما نقول الزاني والزانية يجب أن تستحضر أننا نتكلم عن زان وزانية يقيمان على الزنا لم يتوبا. فاختلف العلماء على قولين: القول الأول قول من قال لا يجوز زواج العفيف بزانية ولا العفيفة بزان، وهذا المذهب عزي لعلي والبراء وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم. هذا المذهب عزي لجماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مثله عن عائشة وعلي أنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة فيتزوجها فقال: هما زانيان ما بقي. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا تزوج هذا الزاني هذه الزانية ولم يتوب فهما زانيان ما بقي. وهذا المذهب أيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله، كما روي عن الحسن وقتادة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. والقول الثاني قول من قال بجواز زواج العفيف من الزانية والعفيفة من الزاني، وهذا القول عزي إلى أبي بكر وعمر وابن عباس، وهو مذهب الجمهور، وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. لكن المسائل الخلافية يا أخوان دائما نحن ندور مع الدليل حيث دار، فلا نرجح قولا لكثرة القائلين به دون دليل، ولا نهمل قولا لقلة القائلين به بلا دليل، ولكن نحن ندور مع الأدلة وقوة الأدلة. فالذين قالوا بحرمة الزواج من الزناة القائمين على زناهم استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. والآية واضحة لا تحتاج إلى شرح، فإن الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الله عز وجل الزواج بالزناة والزواني تحريما صريحا لا يحتمل تأويلا. ولذلك تقدم أن الله عز وجل مهد لهذا التحريم بتقبيح وتشنيع هذه الصورة، أن يتزوج عفيف بزانية أو عفيفة بزان، فبين سبحانه وتعالى أن شأن الزنا هو ما جاء في هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني يقول: يا أيها المؤمنون، هذا حال الزنا، فإن كنت من هؤلاء ورغبت في نكاح الزواني فأنت مثلهم، أما إذا كنت تنأى بنفسك عن أن تتشبه بهؤلاء فاعلم أن الله عز وجل حرم هذا النكاح على المؤمنين. كذلك من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل بين ما أحل وما حرم، فبين سبحانه وتعالى أن ما أحله لعباده المؤمنين النكاح من المحصنات، سواء كنا من المؤمنين أو كنا من أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنين. فالله عز وجل يشير بأن غير المحصنة لا يحل للرجل المؤمن أن يتزوجها، ولذلك العلماء قالوا: شرط في الكتابية إذا كان الله عز وجل أحل للمسلم أن يتزوج من الكتابية فشرط أن تكون عفيفة. يعني لا يجوز لواحد أنه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيقول أحل الله عز وجل لنا الكتابيات. هذا ليس على إطلاقه، لأن الله عز وجل قال هنا: والمحصنات. والمحصنة هنا المراد بها العفيفة، فالله عز وجل يقول: والمحصنات. يبقى إذن غير المحصنة لا تحل، وهذا من مفهوم المخالفة. كذلك قوله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. نفس الدلالة في الآية السابقة هي الدلالة في هذه الآية. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره في سبب النزول، وفيه صراحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرثد لا تنكحها، ونزلت الآية بسبب هذا الموقف عندما ذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من هذه المرأة. وهذا الحديث أيضا صريح في التحريم ولا يحتمل بعد ذلك تأويلا. كذلك مما استدل به المانعون وفي الاستدلال به نظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وذهب بعض العلماء إلى أنه فيه ضعف، ولكن هذا الضعف يعني ضعف يسير، والخلاف فيه بين أهل الجرح والتعديل. لكن أين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي حد في الزنا وجلد لا يتزوج إلا امرأة زانية مثله. يقول الصنعاني رحمه الله في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا. قال ولعل الموصوف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر زنا، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر منها الزنا. قال وهذا الحديث موافق لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. قال إلا أن أكثر العلماء حملوا الحديث والآية على معنى لا ينكح، أي لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر، هكذا تأولوها. والذي يدل عليه الآية والحديث النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاحها الزاني العفيفة، أو يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيفة الزانية، يحرم نكاح الزاني العفيفة، يعني يحرم نكاح الزاني من العفيفة، والعفيفة أو العفيف الزانية. قال ولا أصرح من قوله وحرم ذلك على المؤمنين، ولا أصرح من قوله وحرم ذلك على المؤمنين. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد ذكره لهذا الحديث، قال في هذا الحديث دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها الزنا. ويدل على ذلك قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذن هذا الحديث قد يفهم منه ذلك وقد لا يفهم منه ذلك، أن بعض العلماء قد يحمله على معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التنفير فقط لا التحريم. إذن هذه أدلة من قال بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة. يعني هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني، لأن الله عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني، لأن الله تعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين. قال والقرآن صريح فإنه حرام، وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية. كل هذا في الزنا الذين يقيمون على الزنا، لكن الذي زنى مرة وتاب إلى الله عز وجل أو لا يعرف الناس عنه شيئا فهذا لا يدخل في حكم الآية، إنما هذا حكم القائم على الزنا. أما القائلون بجواز نكاح الزنا والزواني مع الكراهة، فهؤلاء وهذا المذهب كما ذكرنا مذهب الثلاثة الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا ببعض العمومات. قالوا إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء، ولما ذكر الله عز وجل المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فما وراء ذلك حلال. قالوا ولم يذكر الله تبارك وتعالى في المحرمات الزانية، وإنما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية، إلى أن قال الله عز وجل والمحصنات من النساء. وبعد كده بيّن الله سبحانه وتعالى أن ما وراء ذلك حلال، فقالوا هذا يدل على أن الزانية يجوز نكاحها. واستدلوا كذلك بقوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم، قالوا الأيام جمع أيم، والأيم هو الذي لا زوج له، الأيم اللي مش متجوز سواء كانت امرأة أو رجل، وسواء سبق له الزواج أو لم يسبق له الزواج، فهذا هو الأيم. والله عز وجل الآن يقول وأنكحوا الأيام، قالوا فيدخل في عموم الآية هؤلاء الزناة، فيجوز نكاح الزنات حتى وإن كانوا لم يتوبوا من زناهم. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا حديث لا أصل له، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث. إذا قلنا أن هذا الحديث صحيح فما وجه الدلالة فيه؟ قال وجه الدلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل استمتع بها. قلنا لهم استمتع بها على ماذا؟ قالوا على ما هي عليه من الزنا. قيل لهم ومن أين أخذتم هذا؟ قالوا من قول الرجل لا ترد يد لامس. فلا ترد يد لامس ديت معناها عندهم أن أي يد تمتد إليها بالفجور والعبث لا تردها، قالوا هذا كناية عن الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له استمتع بها. وأجيب على هذا الاستدلال بما سيأتي بإذن الله تعالى. رابعا استدلوا كذلك بما رواه البيهقي في سننه الكبرى وفي إسناده ضعف. من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش، يعني جاء هذا الرجل يتكلم بكلام غير مفهوم، فقال أبو بكر لعمر: انظر ما شأن هذا الرجل، فإن له شأن. فقام إليه عمر فقال: أي الرجل، إن ضيفا ضافه فزنى بابنته. فضرب عمر رضي الله عنه صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك؟ فأمر بها أبو بكر رضي الله عنه، أو فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه، فضرب الحد، ثم زوج أحدهما بالآخر وغربهما حولا. ولكن الحديث كما قلنا أو الأثر فيه ضعف، لكن ثبت عن عمر أنه فعل ذلك، وسيأتي الأثر عن عمر رضي الله عنه. إلا أن الغلام الذي فجر بالغلام أبى أن يتزوجها، لكن الشاهد من أثر عمر أن عمر أراد أن يفعل ذلك. كذلك قالوا إن الآية قوله تبارك وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، قالوا هي منسوخة، والناسق لها وأنكحوا الأيام، قالوا هي منسوخة والناسق لها قوله تعالى في نفس السورة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن الفريق الأول أجاب على هذه الأدلة، أدلة الجمهور، بالآتي: قالوا أولا الاستدلال بالعمومات لا يصح هنا، يعني الآن أنتم تستدلون بالعمومات بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وبقوله: وأنكحوا الأيام، ونحو ذلك، وهذا لا يتم الاستدلال به. لماذا؟ قالوا: لأن العام لا يقضي على الخاص، وإنما الخاص هو الذي يقضي على العام، فقالوا هذه آية عامة، وأما آية وحرم ذلك على المؤمنين فآية خاصة، فلا يجوز أصلا أن ينسخ الخاص بالعام. وهذا قول الأئمة الثلاثة: الإمام مالك والشافعي وأحمد، لكن على مذهب أبي حنيفة يجوز. يبقى إذن هذا لا يجوز أن يستدل به على أن قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، منسوخ بهذه العمومات، أو أن هذه العمومات تقضي على هذا الخاص. كذلك قالوا: القول بالنسخ ليس متجها مع ما ذكرناه في الوجه الأول، هو أن العام هذا لا يقضي على الخاص. يقول الشنقيطي رحمه الله: وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم، فهو مستبعد، لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصح نسخ الخاص بالعام، وأن الخاص يقضي على العام مطلقا سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر. ومعلوم أن آية وأنكحوا الأيام أعم مطلقا من آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرر في أصول الأئمة الثلاثة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ترد يد لامس، فالجواب عنه من وجوه: أولا في صحة إسناده، حيث قلنا إن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث، على تقدير هذا، فإن هذا الحديث من المتشابه، فلا يعارض به المحرم. ما معنى هذا الكلام؟ بعض العلماء قالوا: لا، ده معنى لا ترد يد لامس، يعني هي لا تحافظ على مال زوجها، أو هي يجوز لبعض الناس أنه يعبث بها لكن لا يصل هذا إلى الزنا. يبقى إذن دلالة الحديث ليست صريحة على أن هذه المرأة تزني. حتى نستدل بهذا الحديث على جواز نكاح الزانية من العفيف أو العكس، الإمام القيم رحمه الله لاحظ هذا الملحظ وقال: كيف يترك المحكم من الأحاديث الذي جاء فيه صراحة تحريم نكاح الزانية والزاني لهذا المتشابه؟ كيف نعارض هذا بذاك؟ هذا الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث، إن هذا الحديث حتى على فرض صحته فهو يعطي حكما آخر، وبيتكلم على حكم استدامة النكاح ولا ابتداء النكاح. استدامة النكاح يعني هذا الرجل تحته امرأة، هنفترض أن دلالة الحديث تدل على أن هذه المرأة بغي، فالحديث الآن يدل على استدامة النكاح وأنه يجوز أنه يبقيها معه، ولا تدل على جواز نكاح البغي ابتداء؟ لا، هي الحديث بيدل بقى على إيه؟ على الاستدامة. وحالة الابتداء تخالف وتفارق حالة الاستدامة، وذلك في كثير من الأحكام. حتى العلماء قالوا المحرم كما نعلم من المحرمات عليه حال إحرامه الخطبة والنكاح، لكن لو نكح المحرم، عقد زواجه ومحرم، قالوا هذا لا يعني بطلان هذا العقد، فيجوز استدامة العقد حال إحرام هذا الرجل. يبقى إذن حالة الاستدامة تفارق حالة إيه؟ الابتداء. كذلك قالوا أثر ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف، لكن على تقدير صحته، هل في هذا الأثر إن هذا الضيف الذي فجر بابنة هذا الرجل كان معروفا بالزنا، أو كانت هذه البنت معروفة بالزنا؟ السياق يدل على خلاف ذلك. فلما يزوج أبو بكر رضي الله عنه أحدهما للآخر، هذا ليس فيه دلالة على جواز نكاح العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني، لأن الكلام من البداية قلنا في الزاني والزانية المقيمين على زناهما، لكن واحد غلط مرة وتاب، ده موضوع تاني. يبقى إذن ليس فيه ذلك، ليس فيه ما يدل على ما ذهب إليه. يبقى إذن لو أردنا أن نرجح الآن بين هذين القولين، أيهما أرجح؟ القول بالتحريم، القول بالتحريم، وإن كان هذا القول كما سمعنا هو قول بعض الصحابة، وهذا يحتاج إلى تحقيق طبعا، كعلي وابن مسعود وعائشة والبراء، ومن الأئمة الإمام أحمد، وكذلك من التابعين الحسن وقتادة، لكن الأدلة تدل على قوة هذا المذهب، ولذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكما قلنا من المعاصرين يرجحه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. وهنا مسألة، هل يمكن أن نتهم من أجاز نكاح العفيف من الزانية أو العكس بأن هذا فيه دياثة؟ رجل سيتزوج امرأة معروفة بالزنا، هل يمكن نحن نتهم هذا الفريق من العلماء أنه يبيح الدياثة بذلك؟ فالجواب لا. العلماء رحمهم الله الذين قالوا بجواز نكاح الزاني من العفيفة والعكس، قالوا لو أن رجلا عفيفا تزوج بامرأة زانية معروفة بالبغاء فهو يتزوجها بنية منعها من البغاء، بنية منعها من الزنا، بل ينبغي أن يحرسها وأن يحميها من ذلك وأن يتتبعها حتى لا تقع مرة أخرى في الزنا، فيكون قد أحسن إليها ولا يكون ديوثا بذلك، لأنه لم يرغب في نكاحها لتزني، وإنما رغب في نكاحها ليحفظها من الزنا. يبقى إذن لا يلزم على هذا القول الاتهام بالدياثة كما قد يظن بعض الناس. هل يجوز الزواج بالحامل من الزنا؟ لو أن امرأة زنت وحملت من هذا الزنا، هل يجوز لأحد أن يتزوجها وهي حامل؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول هو مذهب المالكية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، قالوا لا يجوز نكاح الحامل. لماذا؟ قالوا أولا لأن الله تبارك وتعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن ثم فكل حامل لها أجل وهو وضع الحمل، وهذه الزانية داخلة في هذا العموم. ثانيا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع السبايا، قال لا توطأ حامل حتى تضع، كما استدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، رواه أبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذه أدلة المانعين، قالوا لا يجوز نكاح الحامل حتى تضع حملها، بينما ذهب الشافعية والحنفية إلى جواز نكاح الحامل من الزنا، والعلة عندهم التي أقيم عليها هذا الحكم إن ماء الزنا لا حرمة له، وقالوا الدليل على أنه لا حرمة له إن الولد من الزنا لا ينسب إلى أبيه، الولد من الزنا لا ينسب إلى أبيه من الزنا، فالولد للفراش، وحتى لو لم يكن هناك فراش فإنه لا ينسب إلى الزاني، فقالوا هذا يدل على أنه لا حرمة لماء السفاح. كذلك قالوا إن عمر رضي الله عنه فعل ذلك. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قالوا إن عمر رضي الله عنه جيء بغلام وجارية قد زنيا فأقام عليهما الحد، ثم قال للغلام تزوجها، فقال لا، فأبى الغلام، فقالوا هذا عمر رضي الله عنه أراد أن يزوج هذا الغلام من هذه الجارية، ولكن الغلام أبى، فلذلك نقول بجواز ذلك، لأن عمر رضي الله عنه حينما فعل ذلك كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف عمر في ذلك، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة اعترض عليه، وبذلك فهذه المسألة من مسائل الخلاف التي يقال فيها أيضا إن مرجعها إلى ولي الأمر، لكن إذا تزوجها رجل آخر غير الذي زنى بها فهذا لا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية أيضا. وأما الشافعية فيجوزون ذلك. لكن إذا تاب من الزنا إذا تاب جاز. والدليل على ذلك أدلة كثير، لكن أصرح دليل قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. على هذا لو تاب فليس هناك أي إشكال أن يتزوج التائب من التائبة أو التائبة من التائب أو العفيف من التائبة، كل هذا جائز بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، سؤال أيضا وهو لماذا أو ما السر، بلاش لماذا، ما السر في تقديم الزاني هنا؟ وأول آية كان فيها تقديم إيه؟ الزانية. والجواب أن الآية تتكلم على النكاح، والرجل أصل في باب النكاح لأنه هو الطالب، ولذلك قدم الزاني هنا. الزاني لا ينكح، لأن دائما الرجل هو الذي يتقدم للمرأة التي يريد أن يتزوجها، فهو أصل في هذا الباب فلذلك قدم. أما قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآية ففيها مباحث. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون. الرمي في لغة العرب معناه القذف، الرمي في لغة العرب معناه القذف، وأصله الرمي بالحجارة أو بغيرها من الأشياء الصلبة. ومنه قوله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو الأصل، أن يكون القذف بشيء له جرم أو عين، كما يكون القذف في لغة العرب بالمقالة ويراد به الشتم، ويراد به الشتم، فالرمي يراد به الشتم والقذف، ويراد به كذلك القذف بالحجارة. يبقى يجوز أن احنا نفسر الرمي في لغة العرب القذف بحجر أو بشيء صلب، ويجوز أن نفسر الرمي في لغة العرب بالشتم والقذف، وهذا هو المراد في الآية في قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات. المراد به هنا يقذفون المحصنات، يقذفون المحصنات بالزنا أو بما يستلزم نفي النسب، هذا لا خلاف عليه بين العلماء، إن المراد بالرمي في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، القذف بالزنا أو بما يستلزم نفي النسب. والأدلة من الآية نفسها، إن قبل هذه الآية كان الكلام على إيه؟ على الزنا، فجاء هنا الكلام على المحصنات. ثانيا: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والشهود إنما يكونون أربعة إذا كانوا يشهدون على الزنا، إذا كانوا يشهدون على الزنا. كذلك من هذه المرجحات أن العلماء قالوا: القذف بغير الزنا لا يجب فيه الحد، يعني لو واحد قال لواحد: يا آكل الربا، يا شارب الخمر، يا فاعل كذا وكذا، ما دام هو لم يقذفه بالزنا فلا يستوجب حدا في ظهره، لكن ممكن يعذر لكن لا يقال أبدا أنه يجب عليه الحد لأنه الآن رماه. فهذا كله يدل على أن المراد بالرمي هنا الرمي بالزنا أو بما يستلزم نفي النسب. قوله تبارك وتعالى المحصنات، أصل الإحصان المنع، ومنه سمي الحصن حصنا. قال تبارك وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. فالمحصنات هنا ما المراد بها؟ وقد جاء هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع. الإحصان هنا ممكن يكون في آية الإحصان بالزواج، لأن الزواج يمنع المرأة من الزنا. الإحصان بالعفاف، لأن العفاف يمنع المرأة من الزنا. الإحصان بالحرية، لأن الحرائر لا يزنين أبدا أو تزني الحرة. فالمهم أن الجميع يشترك في إيه؟ يشترك في أصل المعنى هو المنع. كلمة محصنات جاءت في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، كل موضع المحصنات لها معنى آخر غير الموضع الثاني. لكن أكثر ورود هذه اللفظة في كتاب الله لفظة المحصنات بمعنى العفيفات. العفيفات، المرأة العفيفة. من ذلك قوله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومنه قوله تبارك وتعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فالإحصان هنا المراد به العفة. وكذلك في هذه الآية والذين يرمون المحصنات، فالمحصنات في هذه الآية المراد بهن العفائف. العفائف، قد يأتي هذا اللفظ والمراد به الحرائر، المرأة الحرة التي ليست أما، في قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات. بعد كده قال إيه؟ محصنات يعني عفيفات. يبقى إذن الأولى تعني الحرائر والثانية تعني العفيفات أو العفائف. الثالثة ذات الزوج، المرأة إذا كانت ذات زوج فهي أيضا محصنة. في آية النساء في ذكر المحرمات، لو واحد سألك وقال لك ما هو الدليل من كتاب الله عز وجل على تحريم جمع المرأة بين زوجين، هذه الآية، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة متزوجة إلا إذا كانت هذه المرأة وقعت في السبي وصارت ملك يمين، ده موضوع تاني. يبقى والمحصنات من النساء أي المتزوجات. فهنا لا ينبغي أن يكون في هذه المرأة شريك آخر غير الزوج. فمعنى المحصنات هنا إذن النساء المتزوجات. في معنى رابع بعض العلماء يستنبطه من القرآن وبعضهم يستنبطه من السنة، وهو الإحصان بمعنى الإسلام. يستدلون بقوله تبارك وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول فإذا أحصن أي دخلنا في الإسلام، لكن هذا منازع فيه. وبعضهم يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن، لكن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه، يصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه. إذن هذه الإطلاقات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى للفظ المحصنات، فقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات، لماذا خص الله تبارك وتعالى المحصنات ولم يقل والذين يرمون المحصنين والمحصنات؟ لماذا؟ الجواب لأن قذف المحصنات أغلب من قذف المحصنين، يعني القذف دائما يبقى في النساء ولا في الرجال؟ في النساء. فلما واحد يقذف في الغالب يقذف امرأة، إنما قذف الرجال ده هذا قليل، ثم إن قذف النساء أشنع. لماذا؟ لأن في الحق معرة بهذه المرأة وبأسرتها وبزوجها ونحو ذلك، وإلا فلا فرق بين قذف الرجل والمرأة، لا فرق، اللي أنت تقذف امرأة أو تقذف رجلا، وهذا بالإجماع الذي نقله الإمام القرطبي رحمه الله وابن كثير وابن حجر، لا فرق بين قذف المحصن أو المحصنة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات لأن قذفهن أغلب وأشنع، ولأن ما يترتب على ذلك من الإذاء لهن ولذويهن، الإذاء هنا أعظم، فلذلك ذكر الله عز وجل المحصنات. كذلك في التعبير بكلمة إحصان هنا إشارة دقيقة إلى أن غير العفيف وغير العفيفة لا يحد قاذفهما وإن كان يعذر. لماذا؟ لأن غير العفيف وغير العفيفة قد أعلن بالفاحشة، فهو كده، فلو واحد بقى قال فلان هذا كذا أو فلان هذه كذا وهو كذا فعلا، ها؟ لكن لا يصح أنه يقول، لكن إذا قال هل يستوجب الحد؟ لا، لأن هنا الآية أشارت إلى المحصنات أي العفيفات، وقلنا لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنقول إن التعبير بالإحصان إشارة إلى أن من قذف غير العفيف من الرجال أو النساء لا يحد حد القذف، إذا كان الشخص معروفا بفجوره معلنا بفسقه ومجونه فلا يحد قاذفه، لكن قد يعذر. طيب متى يقام الحد على القاذف؟ الجواب هناك شروط، أولا لا بد أن تتوفر في المقذوف وفي القاذف، الجمهور اشترطوا عدة شروط في المقذوف حتى يكون داخلا في هذه الآية ويستحق قاذفه العقاب. أول هذه الشروط قالوا الإسلام، للحديث الذي ذكرناه وقلنا الصواب فيه أنه ليس مرفوعا وإنما هو موقوف على عمر رضي الله عنه، وقالوا كذلك حتى لو لم يصح هذا الحديث فغير المسلم لا يتورع عن الزنا، لأن الذي يمنعه من الزنا هو الإسلام، خوفه من الله عز وجل، خوفه من العقاب، لكن غير المسلم الكافر ما الذي يمنعه عن الزنا وما الذي يردعه عن ارتكاب الفاحشة؟ لا رادع له. كذلك اشترطوا العقل في المقذوف، ولو أن رجلا قذف مجنونا، لو أن رجلا قذف مجنونا فلا يحد. لماذا؟ قالوا لأن الحد إنما شرع لزجر هذا الإنسان الذي قذف ذلك المكلف لما لحقه من الأذية، وغير العاقل لا يتأذى أنه لا يدري. كذلك قالوا البلوغ لا بد أن يكون بالغا، فلو قذف صغيرا فلا معنى لكلامه. لو قال على طفل صغير يزاني محدش هيصدقه، لأن الطفل الصغير ليس بالغا وبالتالي لا يتصور الزنا في حقه. لكن بعض العلماء استثنى لو قذف جارية ناهزت البلوغ، ويمكن أن توطأ وتتحمل الوطأ فيعدون ذلك قذفا. كذلك الحرية لا بد أن يكون المقذوف حرا، هذا عند جمهور العلماء. ومن العلماء من قال بعدم التفرقة بين الحر والعبد، لكن الجمهور يقولون إن مرتبة الحر أعلى من مرتبة العبد. كذلك العفة وهو شرط معتبر عند جميع الفقهاء، لابد أن يكون هذا المقذوف عفيفا معروف، يكون عفيفا معروفا بعفته. فلو كان هذا المقذوف معروفا عنه أنه هو رجل فاجر أو كذا أو كذا، فهذا شرط قد فات من الشروط. يبقى عندك الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، العفاف، هذا الشرط الأخير اتفق عليه الفقهاء. بعض العلماء كالإمام ابن حزم رحمه الله يقول لو كل هذه الشروط سقطت إلا شرط العفة يقام الحد على القاذف. فلو واحد قذف مجنون أو قذف صغيرا أو قذف عبدا يقول أو قذف كتابيا يقول، كل هؤلاء يقام عليهم الحد. لكن هذا الذي ذكرناه مذهب الجمهور. هل هناك ألفاظ للقذف الذي يوجب الحد؟ نعم، هناك ألفاظ صريحة وألفاظ بالكناية وألفاظ بالتعريض. الألفاظ الصريحة إن هو يرميه بالزنا أو بما يستلزم الزنا كنفي النسب، يعني لو قال له يا زاني خلاص هذا صريح، لفظ صريح. أو قال له يا ابن الزانية يبقى هنا قذف لأمه. أو لو قال له أنت لست ابن فلان، يعني نفى نسبه عن أبيه وإنما أنت ابن فلان، هذا قذف بالزنا، وهذا كله صريح، هذا كله إيه؟ من الألفاظ الصريحة. أما الكناية لو قال له يا فاسق يا فاجر يا خبيث، هذه ألفاظ ليست صريحة في القذف لكنها تحتمل القذف. وفي زماننا مثلا لو واحد قال على آخر أو على امرأة فلانة ريحتها طلعت مثلا، ريحتها طلعت، الناس تفهم منها كذا فلانة ماشية على حل شعرها، ديت من ألفاظ الكناية تحتمل هذا وتحتمل ذات. طيب ما الطريق إلى التثبت؟ يؤتى بهذا الذي قال هذه اللفظة ويقال له ماذا تقصد؟ لو قال أقصد أن أقذفه يقام عليه الحد، طب إذا نفى ذلك له ذلك، وعند بعض العلماء مع يمينه يقسم إنه هو إيه ما أراد أن يقذف هذا الرجل بالزنا أو أن ينفي نسبه أو نحو ذلك، إنما يقول ده أنا أردت مثلا أن أقول إن أخلاقه سيئة وإن هي ماشية مش كويس، لأن ما قلتش إن هي بتزني. فعند بعض العلماء كالشافعية يقبل هذا القول منه مع يمينه، إذا أنكر يقبل مع يمينه. النوع الثالث من الألفاظ التعريض، إن هو يعرض بكلام ولا يصرح. في فرق بين التصريح والكناية والتعريض. التعريض بقى كان يقول إيه، يقول له أنا ما بزنيش، فمعناه إيه؟ يعني أنت كذلك، يقول له أنا لست بزاني، أنا ابن حلال، دور على نفسك أنت. كل ده يعتبر إيه؟ يعتبر تعريض بالقذف. ولذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ما يدل على أن هذا التعريض معتبر عند العلماء. شروط القاذف حتى يجلد: لابد أن يكون عاقلا بالغا مختارا، وهذه شروط التكليف. ويضاف على ذلك أيضا ألا يأتي بالشهود، لكن لو أتى بالشهود خلاص انتهت المسألة. وهنا نقول إذا كان التصريح بهذه الألفاظ قذف، فما حكم التعريض؟ احنا قلنا الكناية بنقول له تعالى ماذا تريد كذا، يقول والله إن ما أردتش خلاص يبقى نقبل منه، إنما ممكن يعذره ولي الأمر. لكن التعريض بقى، هل التعريض يعد قذفا ولا لا يعد؟ في خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وكذلك الثوري والحسن ابن حيي وابن أبي ليلى، مذهب هؤلاء جميعا إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا ولا يوجب حدا، وإنما فيه التعزير لما يترتب عليه من الإذاء. هذا هو المذهب الأول، إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، وليس معنى أنه لا يعد قذفا أنه يعفى عمن عرض، وإنما يعذر، يعني يعاقب عقوبة تليق بما فعله، لكن لا يبلغ بها ولي الأمر الحد. هؤلاء استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وضعت غلام أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ هل فيها واحد من الجمال ديت في سواد مش أحمر؟ فالرجل قال له: إن فيها لورقا، فيها واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين جاءه ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل هذا أن يكون قد نزعه عرق. يعني أنت بتقول دلوقتي ابنك مش لونك والولد أسود، فأنت بتستعجب إزاي يجي الولد أسود وأنت أبيض وزوجتك بيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له هذا المثال، قال له: عندك إبل؟ قال له حمر. حمرة دي بتبقى مايلة للبياض كده، أو أبيض فيه مش يعني إيه مشرب بالحمار. فقال له: في حاجة في الجمال دي سودة، السواد بتاعها ليس صافي اللي هو الأورق ده؟ قال له: في واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده قالوا اللون ده منين؟ قال ممكن يكون عرق، يعني الجينات اللي هي في أجداد هذا الجمل وصلت له، فقال له ده برضو يكون كده. الشاهد من هذا الحديث إيه؟ إن هذا الرجل جاء يعرض بامرأته، جاء يعرض بامرأته، لكنه لم يقذفها صراحة، لأنه لو قذفها صراحة إما أن يلاعن وإما أن يأتي بالشهداء ويقام عليه الحد إذا لم يأتي بالشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهش أنت كده قذفت امرأتك لأن أنت من جبت الشهداء وانت جاي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع هذا الرجل وبين له أنه أساء الظن بامرأته وأنه ينبغي أن يحسن الظن بها، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قذفا. كذلك قالوا إن الله عز وجل فرق في كتابه بين التصريح والتعريض، فخطبة المرأة المعتدة حرام، لكن التعريض بالخطبة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذا كانت المرأة هذه الآن بتعتد من طلاق بائن، خد بالك المرأة المطلقة تلقى رجعية ما ينفعش لا تعرض ولا تصرح، يعني هذا في إيه؟ في المعتدة من طلاق بائن، لكن المعتدة من طلاق راجع ما زالت زوجة، لكن هذا في طلاق إيه؟ البائن. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ففرق الله عز وجل بين التصريح والتعريض، فأحل التعريض وحرم الله سبحانه وتعالى التصريح. كذلك قالوا التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره، يحتمل القذف ويحتمل إيه؟ غيره، ما هو تعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره. إذن الآن التعريض صار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، هكذا قال الفريق الأول. الفريق الثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وقيل إن الإمام أحمد إنما فرق بين التعريض في حالة الرضا والتعريض في حالة الغضب، إنه قال إذا عرض في حالة الرضا لا يعد هذا التعريض قذفا، لكن في حالة الغضب فهذا يحمل على أنه بيقذفه لأنه غضبان الآن فعايز ينتقم من اللي أمامه، فإذا عرض يبقى هذا التعريض إيه عند الإمام أحمد؟ قذف. الإمام مالك لا يفرق بين وقت الرضا والغضب، الاثنين عنده إيه؟ الاثنين عنده سواء، يقول التعريض بالقذف قذف يستوجب الحد. احتج الإمام مالك رحمه الله، ويعني أنا عايزك بقى إيه؟ مش تبص على الدليل ولكن انظر إلى دقة الاستدلال والملكة بقى في فهم الأدلة. يعني الإمام مالك من أين أتى بدليله؟ من القرآن الكريم ومن قصة، قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة مريم إن قومها قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ده تعريض ولا مش تعريض؟ تعريض. طب ايه الدليل ان ده تعريض؟ الدليل ان ده تعريض ان ربنا سبحانه وتعالى قال في آية اخرى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الكفر معروف والبهتان اللي قالوه على مريم هو ما جاء في هذه الآية ما كان أبوك امرأ سوء، ده مدح لأبيها، وما كانت أمك بغية، يعني لكن أنت مش كده، ما كانت أمك بغية كان المفروض تبقيش زيها لكن أنت إيه بقيت بغية، لكن هم لم يصرحوا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه إيه بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فالإمام مالك قال هذا التعريض يعد قذفا، هذا التعريض يعد قذفا. وقالوا أيضا هذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبت بأسانيد صحيحة أن عمر رضي الله عنه كان يحد في التعريض بالفاحشة. لكن حتى لو كان عمر يحد بالتعريض فهذا مذهب اختاره عمر رضي الله عنه، لكن لا ينبغي أنه يكون إيه دليل، لأنه اختار هذا. ها؟ كذلك قالوا أن عمر رضي الله عنه استب رجلان فقال أحدهما ما أبي بزان، واحد يقول للثاني أبويا ما هوش إيه زاني ولا أمي بزانية. فشاور عمر رضي الله عنه القوم فقالوا مدح أباه وأمه، رجل ده بيمدح أبوه وأمه، بيقول ليس أبي زاني وليست أمي زانية، ده مدح لمين؟ لأبويه. فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا، كان ممكن يمدحهم إيه بغير هذا، قد كان لهما من المدح غير هذا، فضربه الحد. لكن هذا الأثر الذي جاء بهذا بالتفصيل في إسناده انقطاع، لكن ورد أكثر من أثر عن عمر أن ابن عمر قال كان عمر رضي الله عنه يحد في التعريض وغيره. فهذا المذهب الإمام مالك اعتمد على الآية واعتمد على فعل عمر رضي الله عنه. وكما قلنا في مثل هذه المسائل الخلافية الذي يرجح قولا من القولين هو ولي الأمر، وبه يقطع النزاع بين الناس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا مع قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. مسألة في حكم قذف الكتابي والكتابية، إذا قذف المسلم كتابيا أو كتابية فهل عليه الحد؟ لو رجعنا إلى الشروط التي ذكرها جمهور أهل العلم ووجدنا أن أول شرط هو الإسلام، إذن على هذا القول لا حد على من قذف رجلا كتابيا أو امرأة كتابية. لكن هناك بعض الآراء كقول سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى عليه الحد إذا كان لهذا الكتاب أو لهذه الكتابية، إذا كان لهذه الكتابية ولد من رجل مسلم، فقالوا هنا تحد. وكذلك إذا كانت هذه النصرانية أو الكتابية تحت المسلم يجلد الحد من رمى هذه النصرانية. لكن الجمهور على أنه لا يحد. لكن العكس لو حدث أن واحد من أهل الكتاب قذف مسلما، هذا لا خلاف بين العلماء على أنه يحد ويجلد الحد وهو 80 جلدة. لكن الإمام ابن حزم على ما تقدم لا يشترط إلا شرطا واحدا وهو العفة. ومن ثم يقول لو أن رجلا قذف كتابيا أو كتابية وكان هذا الكتابي أو الكتابية عفيفا أو عفيفة يجب عليه الحد. كذلك حكم قذف الصغيرة تقدم في الشروط التي ذكرها الجمهور أن الصغيرة إذا قذفت أو الصغير إذا قذف لا يحد القاذف، لأنه لا يتصور الزنا في حق المقذوف. لكن من العلماء من زاد على هذا كالإمام أحمد رحمه الله قال إذا كانت هذه الجارية بنت 9 سنين وتتحمل الوطأ فمن قذفها يحد. كذلك إذا قذف الحر عبدا أو قذف العبد حرا، على قول الجمهور إذا قذف الحر عبدا فإنه لا يجب عليه حد. وبالغ بعضهم وقال انعقد الإجماع على ذلك، وهذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المهلب، ثم تعقبه بما روي أن ابن عمر سئل عمن قذف أم ولد للآخر فقال يضرب الحد صاغرا، يضرب الحد صاغرا، قال وهذا سند صحيح. وأما من قذف عبده هو المملوك عنده، وهذا المملوك سواء كان بريئا أو غير بريء، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جاء يوم القيامة، أو قال صلى الله عليه وسلم جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فقالوا الذي يقذف مملوكه لا يحد في الدنيا، وإنما هذا عذابه يوم القيامة إلا إذا كان هذا المقذوف كما قال القاذف. أما العبد إذا قذف حرا فإنه يجلد الحد، وحد العبد على نصف حد الحر، هذا رأي جمهور العلماء. وقالوا لم يأتي نص صريح في حد العبد، ولكن هذا أخذ من قوله تبارك وتعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب هذا في المرأة في الأمة، طيب كيف يقال إن هذا كذلك في العبد؟ قالوا الجامع بينهما هو الرق، الجامع بين هذه المرأة وبين الرجل العبودية، الرق، هذا ما أخذ الجمهور. ولذلك قالوا ينصف الحد ويضرب 40 جلدة، لكن بعض العلماء يرجح أنه يحد الحد كاملا، ويستدلون على ذلك بالعمومات، فقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عام، والعام هذا يدخل تحته كل أفراده ولا يخرج منهم أحد إلا بدليل خاص، والدليل معدوم، ليس موجود دليل يدل على ذلك. وهذا رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله. ثم قال والقياس القذف على الزنا وقياس مع الفارق، قياس القذف على الزنا قياس مع الفارق، لأن الحد الوارد في إيه؟ في الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا قسنا القذف على الزنا يقول هذا قياس مع الفارق، وسيأتي وجه هذا القول إن شاء الله في مسألة أخرى. فإذا قذف رجل رجلا ومع هذا الرجل القاذف رجل ثالث، يبقى الوقت في 2 و1، فواحد قال للتاني قال له يا زاني، فاللي جنبه قال له صدقت، هل يحد الذي قال صدقت أو لا يحد؟ الراجح أن هذا المصدق يحد، لأنه بتصديقه إياه قذف هذا الرجل. كذلك لو قال رجل لآخر أخبرني فلان أنك قد زنيت، هل يعد هذا قذفا؟ واحد راح لواحد كده وقال له نعزك في كلمتين. قال له نعم. قال له فلان فلاني قال لي ان انت زنيت، هل يعد هذا قذفا او لا؟ بعض العلماء يقول هذا ليس قذفا، قالوا ده مش قذف، سواء أتي بهذا الرجل الذي نقل عنه هذا الرجل وقال نعم قلت أو قال لم أقل، سواء كذبه أو صدقه، قالوا سواء كذبه أو صدقه لا يعد قذفا. وقال فريق آخر هذا يكون قاذفا إذا كذبه الآخر، لو إجا بقى التاني ده اللي ونقل عنه ولا أنا ما قلتش ده راجل كذاب يبقى مشيت بك إلا اللي بلغك، قالوا يبقى ده يبقى راجل الآن قاذف ويقام عليه الحد، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرجح أنه لا يكون قاذفا ولا يحد. يقول ليه؟ يقول لأنه حكى عن غيره ولم يقل ذلك من تلقاء نفسه، وقد يكون صادقا وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره، لما جابوه بقى قال لا أنا ما قلتش. يقول كما لو شهد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشهود عليه فلا يكون الشاهد قاذفا. فالإمام من الشنقيطي رحمه الله يرجح أن هذا لا يكون قذفا. طيب إذا قذف رجلا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف، يعني واحد رمى واحد بالزنا قال له يا زاني، وبعدين قال له هنقيم الحد على الرجل ده بعد 5 أيام، خلال 5 أيام دول ضبط هذا المقذوف متلبسا أو جاء معترفا وقال بالفعل أنه فعل كذا وكذا، هل يقام الحد على هذا الرجل الذي قذفه أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول إمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا لا يحد، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ يقولون لأنه لما زنى هذا الرجل الذي كان قد قذف تحققنا بزناه أنه غير عفيف، فيكون هذا الرجل الذي قذفه صادق في قذفه ولا يقام عليه الحد لأنه قذف غير عفيف. والقول الثاني ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحد، وقالوا إن الحد قد وجب بشروطه، فإذا انتفى شرط بعد ذلك فلا يسقط الحد. كذلك قالوا لو أن رجلا قال لآخر يا من وطئ بين الفخذين، قال له أنت وطأت بين الفخذين، هل يعد هذا قذفا؟ أظهر قول العلماء أن هذا ليس قذفا بالزنا، لأن الوطئ بين الفخذين لا يعد زنا، وإنما لو قال له ذلك يعذر. كل هذه يا أخوانا الحاجات اللي فيهاش حد مش معناه أنه يروح، لا يعذر، يعذر لو ثبت عليه هذا يعذر، أي يعاقب عقوبة دون الحد. ومن العلماء من قال هذا يوجب الحد لأنه تعريض. كذلك اختلف العلماء في مسألة في غاية الأهمية وعليها يترتب أمور كثيرة، هذه المسألة وهي هل الحد الذي يقام على القاذف هذا الحد هل هو حد القذف ده هو من حقوق الله ولا من حقوق الآدميين، ولا فيه شبهة إن هو حق لله وشبهة إن هو حق لآدميين؟ طب إيه اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو احنا قلنا ان ده حق لله وبلغ الإمام أن فلانا هذا قذف فلانا، يبقى ده لا بد للإمام أن يقيم الحد، وإن لم يطلب المقذوف إقامة الحد. كذلك لو تاب هذا الرجل بينه وبين نفسه توبة كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وقال أنا تبت إلى الله واستغفر وأناب وقعد يصلي ويبكي ويندم إلى آخره، تقبل توبته، تقبل توبته بينه وبين الله عز وجل. كذلك لو قلنا أن ده حق لله، يبقى الحد يشطر بالرق، إذا كان هناك رق عبودية يشطر كالزنا، لكن إذا كان هذا حقا لآدمي فهنا لا يقيمه الإمام لولي الأمر إلا إذا طلب المقذوف منه أن يقيم الحد على قاذفه. وإذا رجع وقال له أنا عفوت عنه يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، ولا ينتفع القاذف بالتوبة حتى يحلله المقذوف، لأن ده حق مين؟ آدمي، يبقى لابد أنه يتحلل من هذا الآدمي. لكن لو قلنا أن فيه شبهة أنه حق آدمي وحق لله، وهذا مذهب الإمام مالك، قال أن ده فيه شبهة أنه حق آدمي وحق لله، فهذا يقول يسقط الحد بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام، فإذا بلغه فلا يسقط بعفوه، فلا يسقط بعفوه. يبقى هنا لو سئلنا سؤال بقى وقلنا متى يقام حد القذف، هل لابد للمقذوف أن يرفع أمره للإمام، أو إذا علم الإمام يقيم الحد؟ نقول هذا يتوقف على إيه؟ على هذا الخلاف، لو قلنا أن ده حق آدمي أو قلنا أنه حق لله عز وجل. وعليه إذا قلنا أنه حق آدمي وهذا هو الأظهر، لماذا؟ لأنه شرع للزجر عن عرضه، يعني هذا الحد شرعه الله عز وجل لدفع الإذاء الذي يتأذى به هذا الإنسان المقذوف، فهو حق آدمي. وبالتالي لو أن قاذفا قذف ثم عفى هذا المقذوف أو لم يرفع أمره إلى الإمام أو من ينوب عن الإمام، أو أسقط بعد ذلك حقه وقال قد عفوت، فهنا لا شيء على هذا القاذف. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنا في جنازة وسمعنا امرأة تقول اللهم رب الشعور المتقطعة والعظام الناخرة والجلود الممزقة ارسل إليهم مش عارف ايه وسلاما مني، وقالت هذا دعاء دعا به سيدنا عمر بن عبد العزيز، فهل سمعت عن هذا الدعاء من قبل؟ لم أسمع عن هذا الدعاء من قبل، وحتى لو كان هذا الدعاء قال به بعض الناس فهذا لا يشرع، هذا لا يشرع، وإنما المشروع هو الدعاء له بالتثبيت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسلم، فالذي يقف على القبر يدعو ثلاث دعوات وينصرف كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الدعاء في السنة هو ثلاث مرات. وأما ما ورد عن عمرو بن العاص أنهم قال لهم أقيموا، أو سعد أي عمرو بن العاص أقيموا على قبري قدر نحر جزور، فهذا اجتهاد منه، لكن السنة اللي أنت تدعو ثلاث مرات ثم تنصرف. أما بلغ السلام ومش عارف إيه وكلام ده كله، هذا طبعا ليس له أصل لا في كتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى.